عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في درس التفسير في الدرس السابق عن تفسير سورة القدر في هذا الجزء المبارك من كتاب تفسير ابن كثير، وأشرنا إلى عظيم فضل هذه الليلة التي تكون في شهر رمضان، وأنها خير من ألف شهر، والمراد كما أشرنا بأنها خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر من ناحية تفضيل الأعمال في هذه الليلة العظيمة. وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى قد شرف هذه الليلة بأنه أنزل فيها القرآن العظيم، وبأن أول نزول القرآن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء كما مر معنا في السورة السابقة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذكرنا أقوال المفسرين في أن المراد بنزول القرآن في ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، وبيت العزة هو مكان مقابل لهذا البيت في سماء الدنيا، جعله الله تبارك وتعالى تطوف به الملائكة. وذكرنا أنه قد جاء في الآثار بأنه يطوف به 70,000 ملك في كل يوم لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. وهذا يعطينا دلالات، وهي كثرة عباد الرحمن من الملائكة الذين يعبدون الله من الملائكة في السماء والأرض خلق كثير، ولأجل ذلك لا يستوحش المؤمن يوم أن يرى قلة في المؤمنين على وجه الأرض، لأنه يعلم أن الكون مليء بملائكة الرحمن الذين يسبحون الله ويقدسونه ويعظمونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وينبغي أيضا أن يعلم العبد بأن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى عبادة أحد، فهو الغني عما سواه، ولو أراد أن يكون الخلق جميعا على قلب رجل واحد من التقوى والصلاح فإن ذلك أمر لا يعجزه سبحانه وتعالى، ولكنه أراد أن تكون العبودية على مثل هذه الصورة التي هي عليها، لتظهر للعالمين معاني أسماء الله تبارك وتعالى. فإنه لو كان الناس كلهم على قلب رجل واحد في التقوى، وكان الناس كلهم من أهل الجنة، فكيف يعرف الناس بأن الله شديد العقاب؟ وكيف يعرف الناس بأن الله عزيز ذو انتقام؟ وكيف يعرف الناس بأن الله عفو لو لم يكن هناك معصية وخطيئة؟ فعمن يعفو؟ فإن مقتضى الحكمة التي أرادها الله تبارك وتعالى أن يكون في العباد طائع وعاصي، وأن يكون في العباد من يذنب ويرجع إلى الله، وعليكم السلام، ويستغفر الله ويظهر للخلق بأن الله غفور رحيم تواب. فهذا من حكمة التكليف، وهذا أيضا يهون على العبد يوم أن يرى العصاة ويرى المتكبرين ويرى الفجرة، فلا تذهب نفسه حسرات، ويعلم أن هذا من مقتضى التكليف، مع أن الله سبحانه وتعالى عنده من العباد الذين يلهمون الثناء على الله تبارك وتعالى لا يفترون، بمعنى لا ينقطعون ولا يتعبون. وأشرنا إلى أن القرآن نزل مرتين، المرة الأولى كما قلت لكم نزل جملة إلى بيت العزة في السماء، في سماء الدنيا. وأما النزول الثاني فهو أن الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم آيات متفرقات حسب الأحوال وحسب الاستفتاءات وحسب الأسئلة. وهذا النزول الجديد له حكم عظيمة، منها تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكر جديد محدث لم يعلمه من قبل، ومنه تثبيت المؤمنين، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة في تنزيل القرآن مفرقا. وأشرنا أيضا إلى أن ليلة القدر هي سلام حتى مطلع الفجر، وفيها الخير العظيم. وأشرنا إلى الأقوال في ليلة القدر، وأن أرجى ليلة هي ليلة 27، والأوتار من العشر الأواخر، ورمضان كله مكان لليلة القدر، وقد تكون في سنة من السنوات في ليلة 21، وفي ليلة في 23، وفي ليلة في عام في 23، وفي عام في 25. وبهذا تجتمع الأقوال، فإن أبي أقسم بأن ليلة القدر هي ليلة 27، لأنه أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يرى في صبيحتها أنه يسجد في ماء وطين. وأبي يحفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه في تلك العام مطر في الليل، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من العريش، أي من سعف النخل، والأرض فيها تراب، فنزل الماء وتخلل إلى المسجد، فرأى أبي أثر الماء والطين على جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن صلى الفجر ليلة صبيحة 27. فهذا هو الذي جعل أبي عليه السلام أنه يقسم أنها ليلة 27. وحتى لو كانت في ذلك العام جاءت في ليلة 27، فهذا لا يمنع أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى في ليالي الأوتار أو في غيرها. وقال العلماء في حكمة إخفائها لكي يجتهد الناس في العبادة وفي التماسها، فإن الناس فيهم كسل، ولو علموا الليلة التي فيها ليلة القدر ربما لا يقومون إلا فيها، فلأجل ذلك أخفاها الله تبارك وتعالى عليهم. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خرج على أصحابه ليخبرهم بليلة القدر، ولكن تلاحى رجلان وتخاصما فرفعت، ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليمهم إياها. ولا شك أن هذا أيضا ممكن أن يكون من شؤم المعصية، فإن العباد ربما يحصل لهم منع خير عنهم من شؤم المعصية حتى ولو لم يمارسوها جميعا. وأقرب مثال على ذلك قصة أبينا آدم عليه السلام، فإنه كان في الجنة وكان بالإمكان أن نكون جميعا في الجنة، ولكنه لما عصى الله أهبط إلى الأرض. وكذلك الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد جميعهم لم يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل طائفة الرماة هم الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فالعقوبة قد عمت الجميع. فإن شوم المعصية يدرك من وقع فيها ومن لم يقع، ولأجل ذلك يمنع الناس من الغيث بسبب المعاصي وبسبب الربا وبسبب جور السلطان ونحو ذلك. وبعض من الناس لا ذنب له، لكن شوم المعصية يعم. وقيل حتى أن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم، والحبارة طائر معروفة هي لا ذنب لها، ولم تكن معينة للظالم على ظلمه، لكن هذا شوم المعصية. إذا كانت الفائدة المرجوة للأرض عامة فلا يمكن أن تخص ناس دون ناس، كيف ينزل المطر ويكون فيه فائدة للطائعين والعاصون لا يتمكنون من الاستفادة منه، لكن تكون العقوبة عامة ويعوض الله تبارك وتعالى الطائعين بصبرهم ويعوضهم على هذا الابتلاء، ولا يظلم ربك أحدا. طيب الأسئلة بعد الدرس. نعم. ثم السورة التي بعدها وهي سورة البينة. سورة البينة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه السورة في هذا الجزء مدنية، بمعنى أنها نزلت في المدينة. وكيف دخلت في هذا الترتيب؟ فهذا الترتيب توقيفي، ترتيب القرآن، تأتي الآيات فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الآية هذه في مكان كذا وهذه في مكان كذا، فرتبت هكذا لحكم عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فهذه السورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا حبة البدري وهو مالك بن عمرو ابن ثابت الأنصاري قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبي أي أبي بن كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله قال نعم قال فبكى أبي يقول ذكرت ثم يعني إن الله ذكرني باسمي وذكرني لجبريل وجبريل ذكرني لك وكان أبي يرى أنه أحقر من أن يذكره الله تبارك وتعالى باسمه وأن يذكره جبريل باسمه وأن يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ هذه السورة ولا شك أن هذا شرف عظيم لا شك أن هذا شرف عظيم وكبير جدا أعظم من مناصب جميع الدنيا من جميع مناصب الدنيا كون الله تبارك وتعالى يأمر نبيا من الأنبياء ليقرأ هذه السورة على أبي بن كعب فيدل على فضيلة أبي بن كعب وأبي هذا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى ومن الذين يقرؤون القرآن غضا طريا أعطاه الله تبارك وتعالى حسن تلاوة وحسن ضبط ويتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصه واجتهاده ونظرا لهذه المنزلة وهذا الاجتهاد أكرمه الله ورفع ذكره ورفع قدره وأمر رئيس الملائكة أن يأمر أفضل النبيين على أن يقرأ هذه السورة على أبي بن كعب وما كان يظن أبي أنه سوف يذكر في الملأ الأعلى فلما علم ذلك بكى فلما علم ذلك بكى من أي شيء بكى بكى من شدة الفرح فإن الإنسان إذا فرح فرحا عظيما فإنه قد يغلبه هذا الفرح حتى يبكي كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام أني في الجنة وروي الأنبياء وحي حق فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت أني في الجنة فمررت بقصر في الجنة قصر جميل وعنده امرأة تتوضأ جميلة فقال لمن هذا القصر وهذه المرأة يقول فقيل لي هذه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت يعني ذهب لأن عمر من أشد الناس غيرة على المحارم حتى أحيانا كان يعني ينصح ويعظ نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سبب حجاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم هو غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو رجل شديد الغيرة على المحارم وهذه من صفات المؤمنين بخلاف حال كثير من أبناء زماننا الذين يأخذون نساءهم وبناتهم ويتسكعون بهم على الشواطئ وفي الأسواق وفي المتنزهات وفي الاستراحات وما شاكل ذلك، وهن في لباس غير محتشم، وينظر إليهم السفهاء وشذاذ الأفاق من أصحاب الشهوات، وهؤلاء كأن لا غير لديهم. فإن الرجل صحيح الإيمان يكون ذو غيرة، ذو غيرة على محارمه وعلى نسائه، لا يرضى أن يتعرض نساؤه لنظرات الناس، ولأجل ذلك لا يمكن نساءه من الأمكنة التي ينظر إليهم فيها الرجال، فلا يمكنهم من التسكع في الشواطئ ولا في الأسواق ولا في حيث يكون الاختلاط. هذا هو الرجل الصحيح سالم العقيدة، الرجل ذو الغيرة الذي ما ماتت رجولته. وأما بعض من الناس فقد ماتت رجولته، فلا عليه، بل إن الرجل صاحب الغيرة لا يرضى أن تنظر زوجته إلى صور المغنين والمغنيات، أو تسمع إلى تأوهاتهم وكلامهم عن العشق ونحو ذلك، فإن هذا مما يمرض قلب المرأة، هذا مما يمرض قلب المرأة ويمرض قلوب البنات ويسبب لهن الفتنة. ولأجل ذلك وجد من بنات المسلمين من تفتتن بسبب هذه الأساليب المنحطة، فتجد إحداهن تحمل صورة مغني أو لاعب أو ممثل. مع الأسف الشديد، من الذي أوصلهن إلى هذا الدرك، إلى هذا الدرك المنحط؟ من الذي جعلهن ينظرن بعشق إلى هذه الفئات من البشر لولا موت الغيرة عند كثير من الرجال؟ ماتت الغيرة فمكن نساءه من تقليب القنوات الفضائية، ومكن بناته من التعلق بالممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات، وأمرض قلوبهن. ولا شك أن هذا من ضعف في الغيرة، والرجل لا يرضى بمثل هذا. وليعلم الرجل أن كما أنه هو يتأثر بيوم أن ينظر إلى امرأة متجملة متكشفة، فكذلك المرأة تتأثر إذا نظرت إلى شاب جميل وسيم، فإنها تتأثر أيضا كما يتأثر هو. فعليه أن يحفظ محارمه، وهذه الغيرة محمودة. ولأجل ذلك لما قيل لسعد بن معاذ رضي الله عنه، لما قيل له في موضوع الزنا، وأنه إذا لو وجدت رجلا يزني بزوجتك فتأتي عليه بأربعة شهداء، وهذا في باب القضاء، لأنه لو قتله من غير بينة وادعى أنه زنى بزوجته فإن الإنسان لا يصدق بدعواه، وإلا فإن بعض الكذبة والفسقة قد يقتل من يشاء ويتهمه بالزنا. فحتى تحفظ الحقوق والدماء لا بد أن يأتي ببينة. ولكن سعد بن معاذ استشكل هذا الأمر في البداية، وقال أجده يزني وأذهب أبحث عن شهود؟ لو وجدته لضربته بالسيف غير مصفح. يعني لو وجدت الزاني مع نسائي فإنني أضربه بالسيف وأقضي عليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله أغير منا، فإن الله عز وجل أيضا أغير من الخلق عندما تنتهك المحارم، ولأجل ذلك عذاب الله شديد وانتقامه عظيم. وانظروا كيف فعل بقوم لوط يوم أن رفع قراهم إلى عنان السماء ثم قلب عليهم الأرض. فهذه من غيرة الله تبارك وتعالى على تعدي حدوده، ولكن لكل أجل كتاب، والله عز وجل يمهل ولا يهمل، ويعاقب من تعدى على حدوده عقابا أليما، إن لم يكن في الدنيا فإنه في الآخرة. وهذه الغيرة المحمودة كانت متوفرة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها له. ولأجل ذلك وهو في المنام في الرؤيا تذكر غيرة عمر بن الخطاب، فابتعد بعيدا عن القصر والمرأة التي قيل أنها لعمر بن الخطاب. ولا شك أن هذه بشارة عظيمة لعمر. فماذا صنع عمر؟ فعل كما فعل أبي، بكى لما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، بكى وقال: أمنك غار يا رسول الله؟ يعني أمنك غار يا رسول الله؟ فإنه لا يغار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغيرة أحيانا تكون بسبب الشبهة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يغار منه أحد. فعمر بكى عندما جاءته هذه البشرى العظيمة، وأبي رضي الله عنه بكى لما جاءته هذه البشرى العظيمة أن تقرأ عليه هذه السورة، يأمر الله بذلك ويأمر جبريل. وهذا رفعه الله بالقرآن، وإلا لما كان أن يذكر. ولأن الذكر هنا على سبيل المدح، أما لو كان الذكر على سبيل الذم فهذا تشنيع في الحقيقة وذم، لأنه لا أخبث ممن ذمه الله باسمه، ولا أفضل ممن مدحه الله باسمه. فإن الله مدح الأنبياء ومدح بعض الصالحين وذكرهم بأسمائهم، وذم الشيطان وذم بعض الكفر والملاحدة بأسمائهم. فليس مجرد الذكر هو الذي يرفع قدر العبد، وإنما السياق الذي فيه الذكر. فإن كان الذكر في مكان مدح فلا شك أنه ممدوح، وإن كان في سياق ذم فلا شك أنه مذموم. والمدح والذم على قدر المادح والذم، فإن الذي يذمه عالم من العلماء ليس كالذي يذمه جاهل من الجهلاء، والذي يذمه النبي ليس كالذي يذمه البشر، والذي يذمه الله فهذا في غاية الذم والعياذ بالله، وفي غاية الحقارة أن يذمه الله تبارك وتعالى. والذين لا تمييز لهم بين الأمور، كل واحد الآن أو كثير من الناس يحب أن يذكر اسمه، ولأجل ذلك بعضهم يعشق الفن مثلا، أو يعشق التمثيل، أو يعشق خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان لكي تذكره وسائل الإعلام. وهذا الذكر ليس فيه فائدة إن لم يكن في سياق مدح وفي سياق ثناء، ويكون المادح من أهل المدح، لأن بعض الناس مدحه ذم، من مدحه أهل البدع فهو مذموم، من مدحه أهل النفاق فهو مذموم، من مدحه الزنادقة فهو مذموم، لأنه لو كان فيه خير ما مدحوه، لأن النفوس بينها تشاكل، لكن لو مدحه العلماء لو مدحه الصالحون فهذا هو المدح. ولأجل ذلك الجرح والتعديل لا يقبل إلا من أهل التعديل. إذا شخص عدله الإمام أحمد بن حنبل مثلا أو سفيان الثوري أو البخاري فهذا تعديله له وزن عظيم، لكن لو رأينا الذي يعدله عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء أو